إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه ما دامت الأرض والسماء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت العليم بما بليت به وأنت عليه شاهد، أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد، أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد، إني دعوتك والهموم جيوشها قلبي تطارد، فرج بحولك كربتي يا من له حسن العوائد، فخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاند، أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد، يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد، كن راحمي فلقد أيست من الأقارب والأباعد. أيها الكرام، لقد خلق الله أجسادنا من الأرض فجعل غذاءها من الأرض، وخلق أرواحنا من السماء فجعل غذاءها من السماء، وكلما اتصلت الروح بوحي السماء أثمر ينعها وصلح حالها وأدركت سر خلقها. ألا وإن من أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف التي نزل بها وحي السماء توحيد الرب جل وعلا، والإقرار له بالوحدانية، وإفراده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار، وإسلام الوجه له خضوعا وتذللا، رغبة ورهبة وخوفا ورجاء وسجودا وركوعا، وإخلاص الدين له جل وعلا، والبراءة من الشرك كله دقه وجله قليله وكثيره. فهذه هي والله الغاية العظمى التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، كما قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي الغاية التي أرسل الله جل وعلا لأجلها رسله الكرام وأنزل كتبه العظام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بالتوحيد معاشر المؤمنين يحيى العبد حياة حقيقية ملؤها رضا الرحمن، بل والفوز بالكرامة والإنعام، وبدون التوحيد يحيى حياة بهيمة الأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن فاقد التوحيد ميت لو كان ولو كان يمشي على الأرض، ومحقق التوحيد الذي هو يحيى، ومحقق التوحيد هو الذي يحيى الحياة الحقيقية، كما قال ربنا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي أحييناه بالإيمان والتوحيد. بالتوحيد أمان الأوطان وراحة الأبدان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بالتوحيد سعادة الإنسان وطمأنينية الأبدان، يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما قال ربنا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بالتوحيد معاشر المؤمنين تنعم النفس وتصفو ويزول عنها الهم والكدر. قال ربنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وذلك لا يكون إلا بتعلق الروح بربها باطنا بالحب والتعظيم وظاهرا بالطاعة والتسليم. فمن آثار التوحيد طمأنينة يجدها العبد في قلبه وانشراحا في صدره وحياة طيبة يزكو بها ونعيما يلمسه على ظاهره باطنا وظاهرا. وللشرك الذي هو أصله تعلق القلب بغير الله آثار. قال ربنا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ربنا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. بالتوحيد أيها المؤمنون تنزاح عن القلب الأوهام وتنطرد الوساوس والأفكار الرديئة، ويحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوءه وسكونه. قال ربنا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهذا هو التوحيد. ثم قال بعدها من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وهذا هو الدعاء. بالتوحيد تنطرد الشياطين ولا تطيق البقاء في مكان يصدع فيه بالتوحيد. وإذا سمع الشيطان الأذان ولا وله ضراط. والقرآن كله توحيد وتمجيد وتعظيم للباري جل وعلا. وآية الكرسي التي نقرأها ربما كل يوم هي آية التوحيد، وفيها بيان براهينه وحججه ودلائله وبيناته. وإذا قرأ المؤمن آية الكرسي حينما يأوي إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. بالتوحيد أيها الكرام يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار، من السحرة والمشعوذين، ومن الحسد والسحر والعين. قال ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بالتوحيد تنال الخيرات، بالتوحيد ينال العبد الخيرات التي كلها سعادة في الدنيا والآخرة. قال ربنا فإن الله جل وعلا وهو ربنا الذي قضى في حكمه العظيم أن السعادة والنعيم إنما يكون لأهل الإيمان والتوحيد في دنياهم وفي قبورهم وفي آخرتهم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فتوحيد الله جل وعلا هو أولى أمر وأعظم أمر ينبغي أن يذكر به الناس. قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونحن أيها الكرام ونحن نحتاج إلى تقوية إيماننا وتجديد إسلامنا. والذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ونحتاج أيضا معاشر الإخوة إلى تقوية صلتنا بربنا. قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان ليخلق أي يبلى، إن الإيمان ليخلق في الجوف، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. وفي خضم هذه الفتن الصارفة والأهواء الجارفة والفتن العاصفة يحتاج كل واحد منا إلى تأكيد هذا التوحيد، ويحتاج صغارنا إلى أن ينشأوا عليه تنشئة عظيمة متينة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، إننا ونحن نتكلم عن التوحيد وعن حقائق الإيمان، إنها من الأسباب الحقيقية، لأنها من الأسباب الحقيقية لتحقيق السعادة والأمان. فلا شك أن الأمن من أهم مطالب الحياة، وهو ثمرة، أي الأمن هو ثمرة من ثمرات التوحيد لله جل وعلا، بل هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة التي جاءت بضرورة تحقيقها. فلا تزدهر حياة، ولا تسعد نفوس، ولا يهنأ عيش، ولا يستقر بال إلا بالأمن والتوحيد، كما قال ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن هذا جاءت تحذيرات الشريعة القاطعة وأصولها الجامعة بالنهي الأكيد والتحريم الشديد عن كل عدوان وإفساد يخل بالأمن أو يؤثر على الاستقرار، كما قال ربنا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والتوجيهات الشرعية والوصايا النبوية في الأمر بالحفاظ على الأمن وعدم المساس به منثورة ومبسوطة في ديوان السنة الغراء، كما قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، كما أخرجه أبو داود وأحمد رحمهم الله. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يشير المؤمن في أرض المسلمين بالسلاح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. والأمن في الإسلام ينبثق من المبادئ التي جاء الإسلام بتحقيقها للبشر جميعا، فهو مفهوم إسلامي لا يقتصر على المسلمين فحسب، بل إن دين الإسلام هو دين كل المثل، بل إن دين الإسلام هو دين كل المثل والمبادئ. الإسلام معاشر المؤمنين دين نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبي الرحمة والإحسان، فهو الذي جاء ليقيم مجتمعا إنسانيا راقيا تحكمه شريعة إلهية على أسس وطيئة من العدل والبر والرحمة، لا تريد للبشرية فناء ودمارا، بل تريد لها هداية وإصلاحا وخيرا. والمسلم أنت أيها المسلم خليفة الله في الأرض، أورثك الله في هذه الأرض لتبنيها وتعمرها، وأعظم ما تعمر به الأعمار وتنفق فيه الأوقات توحيد الله وإخلاصه بالعبادة وتحقيق معاني توحيده حسا ومعنى. فالحياة كلها لله، والمؤمن يعيش كل تفاصيلها حسب مراد الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم جل وعلا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وارض اللهم عن أصحابه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم حقق فينا توحيدك وانشر فينا سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعمر بلادنا بالتوحيد والسنة، واكفنا شر التفرق والتحزب والفتنة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم قم فيهم شريعتك وانشر فيهم سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلنا أسعد عبادك إليك، ولا تجعلنا أشقى عبادك إليك. اللهم ارزقنا الأنس بقربك وحلاوة مناجاتك. اللهم حقق فينا إيمانك وأصلح فينا وبارك لنا في وبارك في توحيدنا وقربنا منك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وبأجل صفاتك إليك أن تعمر قلوبنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا عباد من عبادك وخلق من خلقك لا غنى لنا عنك. اللهم فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر زلاتنا واعف عن خطيئاتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. معاشر المؤمنين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.